السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرنا أن من شروط البيع أن يكون المبيع معلوما، ومن شروط البيع أن يكون الثمن معلوما. وإذا قلت ما الفرق بين الثمن والمثمن أو المبيع والثمن، فيقال العادة أن الثمن هو الذي تدخل عليه الباء. فإذا قلت مثلا بعت هذا البيت بهذه السيارة، الثمن هو السيارة لأنها دخلت عليه الباء. أو بهذه السيارات، بعت هذه البيت بهذا البستان، الثمن هو البستان لأنه دخلت عليه الباء. ومثله أيضا الإبدال، لكن العادة أن المتبادلين يكون العوضان سواء. فإذا قلت مثلا أبدلت هذا الثوب بهذا النعل، أو أبدلت هذا النعل بهذا الثوب، صدق أن يكون كل منهما بدلا ومبدلا. الأصل أن الأثمان تكون من النقود، وقد تكون الأثمان من غير النقود. قد يكون الثمن عرضا، وقد يكون الثمن منفعة. العرض واحد العروض، وهي السلع تسمى عروضا كما ذكروا في باب زكاة العروض، لأنها تعرض للبيع، فيكون الثمن عرضا. كما إذا قلت مثلا بعتك هذه الشاة بهذا الكيس، فكلاهما عرض، الثمن والمثمن عرض من العروض. وكذلك إذا قلت مثلا بعتك هذا القدر بهذا الصحن، كلاهما عرض وكلاهما دخلت عليه الباء، يعني يصلح أن تدخل عليه الباء، أن تجعل الصحن مثلا عوضا أو القدر عوضا. ولكن العادة المتبعة أن الأثمان تكون من النقود. جعل الله تعالى رغبة الناس في هذه النقود، مع أنها لا تفيدهم، لكن لها نفاسة عندهم، ولها غلاء، ولها محبة. قال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. فجعل هذا مما زين للناس، الذهب والفضة. وإلا يعني الرغبة في الذهب والفضة إنما هي رغبة محبة لنفاستها عند الناس والاعتراف بها في كل جهة وفي كل مكان عند العرب وغير العرب، يقتنونها ويحبون اقتناءها ويكنزونها ولا تفسد. وإلا فالأصل أنه لا ينتفع بها إلا بعد المفارقة. ولذلك يقول بعضهم في الدينار أو الدرهم: بئس الخليل لا ينفعك حتى يفارقك. وذكر أو استشهد ابن القيم في زاد المعاد بأبيات نقلها عن الحريري في سب الدينار أو الدرهم، أبيات يقول فيها يسب الدينار: تبا له من خادع ممازق، أصفر ذي وجهين كالمنافق، يبدو بوصفين لعين الراشق، زينة معشوق ولون عاشق، لولاه لم تقطع يمين السارق، ولا بدت مظلمة من فاسق، ولا اشمأز باخل من طارق، ولا شك المنطول مطل العائق، وشر ما فيه من الخلائق أن ليس يغني عنك في المضائق إلا إذا فر فرار الآبق. هكذا ذكر في زاد المعاد: وشر ما فيه من الخلائق أن ليس يغني عنك في المضائق إلا إذا فر فرار الآبق، إلا إذا فارقك. ولكن مع ذلك فإنه مما تألف النفوس ومما تحرص على اقتنائه، ولعله يأتينا أيضا زيادة في باب الربا. فهذا الشر معرفة الثمن، لا بد أن يكون الثمن معروفا. الثمن إن كان من النقود فلا بد من تعيينها، فإذا كان في البلد عدة نقود كلها مستعملة فلا بد من تحديد النوع. فلو قدر مثلا في بعض البلاد يتعاملون بالدينار ويتعاملون بالدولار ويتعاملون بالليرة ويتعاملون بالربية ويتعاملون بالريال، فإذا باعه مثلا بمئة ولم يقل دينار ولا دولار ولا ريال، فالمرجع إلى عملة البلد التي هي أشهر. فإن كان مثلا في أمريكا فالدولار، وإن كان مثلا في العراق أو في البحرين أو في الكويت فالدينار ولو كانت البقية رائجة. وإن كان النقدان مشتهرين فلا بد أن يعين عند البيع، أن يحدد الثمن بأنه من الدنانير أو من الدراهم أو من كذا وكذا. ثم إذا قد يكون مثلا بعض الناس يكتب الثمن على السلعة، فيكتب على الكيس رقم أو على الثوب مثلا، أو يكتب على الأكوام إذا كان تباع أكواما أو نحو ذلك. فإذا باعه بالرقم وكان الرقم مشهورا ومكتوبا معروفا صح البيع به. لكن إذا كان المشتري لا يعرف الكتابة فلا بد أن يبين له أن الثمن كذا وكذا. نتكلم في الفقرة 16 على بيع الجزاف أو بيع الصبرة، وذلك جائز لأن الإنسان مثلا قد يصعب عليه أن يبيع بالوزن، فيجعل السلع أكوام ويبيعها بالكوم كما يفعلون مثلا في البطيخ وأنواعه، يبيعون بالأكوام. وكذلك أيضا بيع الشيء الذي لا يوزن ولا يكال كبيع الحطب والحشيش. وهكذا أيضا لو باع مثلا بصلا أو طماطم أكوام صح البيع، ويكون المشتري عارفا أنه بقدر كذا وكذا. وبيع الجزاف أيضا بيع الجزاف فيما إذا كان مقاربا، يبيعون الآن مثلا بعض أحمال السيارات يبيعونها بالجزاف، فيقولون مثلا بعتك هذا حمل هذه السيارة مثلا من الطماطم أو من الرطب أو نحو ذلك جزافا. لكن إذا كان البائع يعرف قدره فعليه أن يبينه، وعليه أيضا أن يبين ما فيه من العيب حتى لا يخدع المسلمين الذين يشترون منه. تكلموا أيضا في الفقرة 17 على تفريق الصفقة، ومعناه أن يصحح بعض البيع دون بعض. إذا كان بعض البيع صحيحا وبعضه غير صحيح تفرقت الصفقة. الصفقة هي المرة الواحدة من البيع، بيعة واحدة ثم يصح البيع في بعضها دون البعض. قالوا لا، الصورة الأولى إذا باع معلوما ومجهولا، وذلك المجهول يتعذر علمه، فإننا نقسم الثمن عليهما ونصححه في المعلوم دون المجهول. فلو باع مثلا هذه الشاة وحمل الشاة الثانية، الحمل مجهول، يصح في الشاة التي هي مشاهدة بثمن مثلها، يصح بثمن المثل ويسقط في المجهول الذي هو الحمل. وكذلك لو كان له دين مجهول على إنسان ودين معلوم، لو قال مثلا فلان عنده لي 20 صاعا من البر، وفلان عنده لي بر ولا أدري كم هو، بعتك الجميع 100 لا ندري ما مقدار القدر الثاني الذي عند الإنسان الذي لا يعرف قدره، فنصححه بالمعلوم بقدره من الثمن. الصورة الثانية بيع المشاع. المشاع هو المشترك بين اثنين أو أكثر من اثنين، وليس ملك أحدهما متميزا عن ملك الآخر، كالأرض مثلا 100 متر في 100 متر بينك وبين زيد نصفين، وليس لك مثلا قسم منها، ملكك شائع فيها وملك زيد شائع فيها، الملك مشاع. ثم إنك بعت زيد، بعت ملك نصيبك أو بعت الجميع، جاءك إنسان وقلت هذه الأرض مشتركة بيني وبين زيد، أبيعكها جميعها 100,000. ولما علم شريكك امتنع من البيع وتوقف، قال لا أوافق ولا طاعة وأنا على نصيبي. المشتري له الخيار، إن شاء أخذ نصيبك ورد عليك نصف الثمن مثلا، وإن شاء رد الجميع وقال أنا لا حاجة لي في نصفها، أنا أريدها كلها، أنا لا أريد شيئا مشتركا مشاعا بيني وبين إنسان، لا أريدها، فله الخيار. فإن اشترى نصيبك فهذا من تفريق الصفقة. والصورة الثالثة إذا باع شيئا يصح بيعه، شيئا لا يصح بيعه. مثلا باع أشرطة، أشرطة خطب وقرآن وأشرطة غنى، 100 شريط، نصفها كذا ونصفها كذا، هذه يصح بيعها وهذه لا يصح. في هذه الحال تتفرق الصفقة. ولو كان مثلا لم يشعر ولم يدري، يعتقد أنها كلها أشرطة قرآن وأشرطة علم، ثم تبين له أن نصفها غنى، فإنها تتفرق الصفقة، فيرد عليك النصف الذي هو غناء وترد عليه نصف الثمن، لأن هذا محرم مثلا. وهكذا لو باع زقين، أحدهما خمر الآخر خل، والمشتري يظن أن كلها خل، تبين له أن أحدهما خمر، تتفرق الصفقة. وهكذا يقال في كل ما لا يصح بيعه، الشيء الذي يصح والذي لا يصح. فإن تعرفون مثلا أن آلات الملاهي ونحوها لا يصح بيعها وثمنها حرام، فإذا باعها مع غيرها فرقت الصفقة. وكذلك التصاوير مثلا والأفلام وما أشبهها بيعها حرام، فإذا باعها مع غيرها صفقة واحدة فرقت الصفقة وصح البيع في بعضها دون البعض. وهكذا ننتقل إلى الفقرة 18. في هذه الفقرة مسائل من البيع تكلموا في أنها لا تصح. المسألة الأولى البيع بعد النداء يوم الجمعة. قال الله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. النهي صريح، ذروا البيع، ولا شك أن النهي يدل على التحريم، دليل على أنها محرمة، أن البيع في هذه الحال لا يجوز ولا ينفذ فيكون محرما. النص واضح، وذروا البيع. وألحقوا به إذا تضايق وقت المكتوبة، أوقات الصلوات المكتوبة إذا تضايق حرم البيع، وما ذاك إلا لتقديم العبادة التي حضر وقتها على المعاملات التي يمكن تأخيرها وتأجيلها. استثنوا من هذه المسألة بيع المضطر، مثلا إنسان مضطر إلى الأكل ووجده بعدما أذن المؤذن والبائع ليس عليه صلاة، كالمرأة مثلا ونحوها أو المسافر، فله أن يأكل، أن يشتري ما يأكله. وكذلك إذا احتاج إلى سترة في الصلاة، إذا كان عريانا ووجد كسوة في الصلاة للصلاة وجدها تباع مع النساء ونحوهم، جاز له الشراء بقدر الحاجة، يعني المضطر في مثل هؤلاء. وكذلك من لا تلزمه الجمعة كالمسافر والمرأة والصغير ونحوهم، يجوز لهم البيع والشراء. المسألة الثانية في هذه الفقرة بيع العصير لمن يجعله خمرا، لأنه يستعان به على المعصية، وكل شيء يعين على معصية لا يجوز فعله، لقوله تعالى: ولا تعاونوا على البر ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا علمت أن هذا يشتري منك هذا التمر ويصنعه خمرا، أو هذا العنب ويعصره خمرا مثلا، أو هذا السكر أو هذا العسل أو هذا الشعير، وعلمت وتحققت أنه يصنعه خمرا ويتجر في الخمر، فكونك تبيعه مساعدة له على الإثم والعدوان، يعتبر البيع باطلا. المسألة الثالثة بيع السلاح في الفتنة التي هي القتال بين المسلمين. إذا وقعت الحروب بين المسلمين، أو وقعت بين طائفتين متقاربتين، ولو كنت أنت طرفا بعيدا وتعرف أنه إذا اشترى منك مثلا هذا الرصاص سيقاتل به إخوته أو أقاربه، فلا تبعه، فتساعده على قتل مسلم بغير حق. أي نوع من أنواع الأسلحة، السلاح في كل زمان بما يناسبه، فالسلاح قديما بالسيف والرمح والسكين والخنجر وما أشبهها، وكذلك بالسهام، بالسهم والقوس الذي يرمى به. والسلاح قبل 50 سنة أو نحوها بالرصاص المعروف وما يلحق به، والسلاح في هذه الأزمنة أيضا بهذه الأسلحة الفتاكة أيا كانت، ولو بالساكتون مثلا أو بالمسدس أو ما أشبهها، كلها أسلحة فتاكة، وكلها لا شك أنها تفتك بالناس. وبطريق الأولى الأشياء التي يعم ضررها كالمتفجرات، هذه المتفجرات التي يعظم ضررها يحرم بيعها على من يعلم أنه يكيد بها للمسلمين أو يستعملها في ما يضر الآمنين ونحوهم، حرام بيعها، وذلك لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، وإنما تباع على من يستعملها لحاجة كالذي يحفر مثلا بئرا أو يطلع جبلا أو نحو ذلك وبعد التأكد من حاجته إليها. وكذلك أيضا الأسلحة إذا تؤكد أن هذا الذي يشتريها إنما يشتريها العدو كالذي يقاتل المشركين الحربيين، أو يشتريها للصيد يصطاد بها من الصيد المباح، فأما إذا كان يقاتل بها المسلمين فلا يجوز بيعه أو الآمنين. وكذلك مما تكلموا فيه بيع المحرمات وشراؤها، الحكم على البيع بل وعلى الاقتناء. فإذا كان صناعة الخمر محرمة فبيعها محرم، وكذلك أيضا الانشغال مع أهلها الذين يصنعونها، وهكذا آلات اللهو التي ليس فيها إلا لهو كالغناء كالعود والطنبور والطبول وما أشبهها، وكذلك الأفلام التي لا يسجل فيها إلا ما هو محرم، يعني ما هو فاتن كصور نساء عاريات أو غناء محرم أو ما أشبه ذلك، هذه حرام صناعتها وحرام بيعها، ولو كان المشتري من الكفار ولو كان من الفسقة الذين قد يفعلون أكثر، وإن كان قد يرخص لهم في بعض الأحيان إذا انشغلوا بذلك عن ما هو أشر منه، كما ذكروا أن الإمام ابن تيمية مر هو وبعض تلامذته على بعض الشطار وهم يلعبون بالشطرنج آلة له، فأراد بعض تلامذته أن ينهوهم وينصحوهم، فقال لا تنهوهم، اتركوهم ينشغلون بهذا، فإنهم لو لم ينشغلوا به لذهبوا يسرقون أو يقطعون الطرق أو يحاربون المسلمين، فاشغلوهم بهذا في بعض الشر أهون من بعض، انشغالهم بالشطرنج وباللعب أولى من انشغالهم بالحرام ونحوه. ومع ذلك نقول إن آلات اللهو جميعها ما دام أن اسمها آلات لهو فإن استعمالها محرم، وصناعتها وبيعها وكذلك الانشغال بها والاستعمال لها، ولو كانوا يسمونها مثلا مسليات كاللعب بالكيرم أو بالبلوت، هذه الأشياء يبذل فيها مال مع أنها لا قيمة لها بل هي ضارة وقاطعة للإنسان عن العلم وعن الخير، فيبذلون فيها ثمنا ثم مع ذلك يضيعون بها وقتا نفيسا، فيجمعون بين خسارتين، خسارة مال وخسارة وقت. والحاصل أن آلات اللهو التي لا فائدة فيها سوى اللهو لا يجوز بيعها. ننتقل إلى فقرة 19 وهو شرح حديث قوله صلى الله عليه وسلم لا يبيع بعضكم على بيع بعض. الحديث ورد في البيع والعلماء ألحقوا به الشراء، وذلك لأن الشراء بيع. فأولا، ما صورة ذلك؟ صورته إذا رأيت جارك باع ثوبا بعشرة وما بقي إلا أن المشتري يدفع العشرة، أشرت إلى المشتري إشارة مفهومة وأفهمته أنك تبيعه بتسعة مثلا بالحساب باليد، يعني قد يعرفه بعض الناس. إذا قلت مثلا قبضت ثلاثة أصابع ومددتها، هذه رمز تسعة، ورمز العشرة أن تعقد إصبعيك السبابة والتي تليها والإبهام وتجعل رأس أحدهما على الأخرى، هذه عشرة. فإذا رمزت له وفهم أنك تبيعه بتسعة، أو مثلا أشرت بيدك تسعة، أو كتبت التسعة بالرقم، أو قلت له قولا صريحا وإن لم يسمعك جارك تسعة أو أبيعك بتسعة، فترك جارك وجاء إليك لأنك بعته بأنزل، وفهم جارك أنك خببت عليه هؤلاء الزبائن، فإنه سيحقد عليك وتقع بينكما البغضة. لذلك نقول إن هذا من المحرم، ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إلا لأنه يسبب العداوة ويسبب البغضاء بين الاثنين أو بين المتجاورين من المسلمين. كلما أراد أن يبيع سلعة دعوت من يشتري منه، وأردت أن تكون التجارة لك وأن يكون الربح لك وما أشبه ذلك، فهذا البيع على بيع أخيه. وكذلك الشراء، صورة ذلك مثلا إذا رأيته قد اشترى ثوبا بعشرة ولم يبق إلا أن يدفع العشرة، أشرت إلى صاحب الثوب بأحد عشر، أحد عشر مثلا العشرة يعني الإشارة بالإصبعين، والواحد قبض الخنصر، فيفهم أنك ستدفع له أحد عشر، فينتزع الثوب من هذا المشتري ويدفعه لك، فالمشتري يحقد عليك، كيف أنك رأيته قد باعني ولم يبق إلا أن أدفع الثمن، ثم تخببه علي، ثم تريد أن تكون المصلحة لك والبيع لك، فيقع بين الاثنين بغضاء وعداوة. هذا مثال، يعني فرق الريال وفرق نصف الريال أو نحو قد يكون يسيرا، ولكن قد يكون هناك فروق كثيرة. يعني إنسان عرفت مثلا أنه اشترى قطعة أرض بخمسين ألف ليعمرها، وقد وافق ذلك البائع عليه، فتتصل بالبائع وتقول أنا أعطيك خمسة وخمسين أو أدفع لك ستين ألف، ماذا يفعل؟ يحتال إلى أن يبطل البيع مع الأول ويعقد معك، فلا يشعر صاحبه الذي اشتراه بالخمسين وقد دفع بعض الثمن إلا وقد رد عليه دراهمه، ولا يدري ما السبب، وإذا بحث عن السبب وجد أنك أنت السبب، حيث أنك خببت عليه هذا البائع. فمثل هذا لا يجوز، لما فيه من إيقاد العداوة والأحقاد في القلوب، يقع هذا كثيرا وللأسف. والإنسان مخلوق من الطمع، إذا أتاه إنسان عرض له زيادة على الثمن ندم وتأسف أنه باعه برخص وقال بعته وللأسف برخص، ما لي إلا أن أرجع وأقول للبائع المشتري الأول أنه قد حصل كذا وكذا، فيحتال بحيلة يرد بها الكذب، إما أن يقول مثلا منعني والدي، أو يقول مثلا العقاري إن صاحب الملك لم يوافق مع أنه قد خوله. صاحب الملك يقول لصاحب العقار للعقاريين بيعه مثلا بما يساويه، بيعه بالخمسين أو بالخمسة والأربعين أو نحو ذلك، فإذا باعه عليك بالخمسين وجاءه من بدل له أكثر منها، اتصل بك وقال قد منع صاحب العقار، وهو لم يمنع لكن أراد بذلك زيادة الثمن، فإذا عرفت أنت الثمن علمت أن هذا قد اشتر. الحديث فيه قوله ولا يخطب على خطبة أخيه، والمراد خطبة النساء، ومعناه إذا علمت أن فلان خطب امرأة ولم يردوه ولكنهم توقفوا يسألون عنه، فليس لك أن تخطبها على خطبته حتى يظهر منهم الرد أو القبول، ولو كنت مثلا أنت أشب منه، ولو كنت أكثر ثروة، ولو كنت ستدفع لهم أكثر مما يدفع، حرام عليك هذه الخطبة. ننتقل للفقرة 20 وهي أيضا شرح الحديث. الحديث الذي يقول فيه لا يبيع حاضر لبادي، لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. هذا الحديث قال بعض العلماء إنه يحتاج إلى شروط أو له شروط. المراد بالبادي هو جالب السلعة سواء كان بدويا أو حضريا، وإنما عبر بالبادي لأنه جاء من الخارج، من خارج البلد، فكأنه بادي يعني بدا يعني ظهر. فقالوا متى، ما معنى لا يبيع حاضر لباد؟ الحديث تجدونه يبلغ المرام من رواية طاووس عن ابن عباس، قال طاووس لابن عباس ما معنى يبيع حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا. السمسرة هي الوساطة، هي أن يتولى البيع له. متى يحرم بيع الحاضر للبادي؟ بشروط. الشرط الأول أن يأتي الحاضر للبادي، إذا جاء البادي وجلب غنمه مثلا أو إبله أو تمره أو ذره، جاء إليه الحاضر وقال أنا أتولى بيعها لك، هذا شرط. أما لو كان البادي جاء إليك أنت أيها الحاضر وكلك، فهذا لا يدخل فيه، لأن هذا من جهة الوكالة، هو يعرفك أنت صديقه، أعطاك ماله مثلا لتبيعه أيا كان ذلك المال، ولو دهنا مثلا أو أقطا أو غنما مثلا أو صوفا أو تمرا أو فواكه أو نحو ذلك. الممنوع هو أن الحاضر يقصد البادي ويقول أنا الذي أبيعه لك، هذا شرط أول أن يقصده الحاضر. الشرط الثاني أن يكون البادي قادم بها للبيع، أما إذا قدم بها ليخزنها أو ليستعملها فلا يدخل في النهي، لأنه لم يكن عازما على البيع. الشرط الثالث أن يكون البادي عازما على بيعها بالسعر الحاضر. أما لو كان البادي سوف يتأنى ويقول لست حريصا على بيعها، أنا أبيعها اليوم أو بعد يومين أو بعد شهر أو بعد شهرين. فمثل هذا إذا جاءه الحاضر وباعها له فإنه قد فعل خيرا بأهل البلد. الشرط الرابع أن يكون البادي جاهلا بالسعر، فإذا كان البادي عالما بأسعار البلد وعارفا بقيم السلع فالحاضر لا يزيده معرفة على ما عنده، إنما يخبره بما عنده. الشرط الخامس أن يكون بالناس حاجة إليها، فإذا كانوا مثلا بحاجة إلى هذا اللحم أو بحاجة إلى هذا اللبن أو بحاجة إلى هذا الدهن أو هذا الأقط مثلا أو هذه الثياب أو هذا التمر أو هذا البر، الناس بحاجة إليه، ولو احتكره هذا الحاضر أضرهم. ففيها إذا اجتمعت هذه الشروط الخمسة منع بيع الحاضر للبادي. ننتقل إلى الفقرة 21، تكلموا على التسعير، ومعناه أن أمير البلد أو واليها يحدد للناس سعرا لا يتجاوزونه، فيقول يا أصحاب السيارات لكم ربح 10% مثلا، ويا أصحاب الأكياس مثلا لكم ربح 5 أو 10، ويا أصحاب الثياب وأيها الخياطون لكم ربح كذا وكذا ولا تتجاوزوه، اقتصروا على هذا الحد ولا تزيدوا عليه. يحدد للناس أثمانا لا يتجاوزونها. اختلف في هذا التسعير وأطال الكلام فيه العلماء. ورد فيه الحديث الذي في سنن الترمذي عن أنس قال غلى السعر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله سعر لنا، فقال إن الله هو المسعر القابض الباسط، وإني لأرجو أن أخرج من الدنيا ولا أحد يطلبني بشيء. فكأنه يقول إذا حددت للناس سعرا فقد ظلمت أصحاب السلع، فقد تكون الأثمان عليهم مرتفعة، فإذا حددنا لهم فقد نكون ظلمناهم، وشر الناس من ظلم الناس للناس. فأخذوا من هذا الحديث أن التسعير لا يجوز، وقالوا إن الله هو المسعر، الله تعالى هو الذي يسهل السلع ويسهل الوصول إليها فتكثر فترخص، وأحيانا تقل وتكثر حاجة الناس إليها فتغلى وترتفع. ففي هذه الحال الله تعالى هو الذي جعلها هكذا، فليس لنا أن نتدخل فيها. ومع ذلك فإن العلماء أجازوا للسلاطين أن يتدخلوا إذا كان هناك مصلحة، فإذا رأوا التجار يرفعون القيم رفعا زائدا ورأوا أن المستهلكين يتضررون برفعها هذا الرفع إلى حد كثير، فإن لهم أن يحددوا شيئا لا يضر البائع وينفع المشتري. في هذه الأزمنة تعرفون أن أصحاب الإيرادات يختصون بها، فيختص التاجر الفلاني بإيراد كذا وكذا، بإيراد هذا النوع من السيارات أو هذا النوع من الماكينات مثلا أو هذا النوع من الكهرباء أو أدوات وما أشبه ذلك. وإذا اختص به ولم يستطع أحد أن ينافسه في الإيراد فإنه سوف يتحكم في الناس وسيبيع بغلا، فعلى هذا لا بد أن يؤخذ على يديه وأن يحدد له شيء يكون بقدر حاجته بقدر منفعته من غير أن يضر الآخرين، هكذا عللوا. كثير من الناس ما دام أنه السلعة لا توجد إلا عنده فإنه يتصرف كما ينبغي. تذكر لنا بعض الإخوان عن إنسان ذهب واشترى له سلعة من مصر، تكلفت عليه السلعة ب7 ريالات بما في ذلك الجمارك 7، ولما جاء هنا باعها بالجملة 35، والذين اشتروها باعوها أفرادا 105 ريالات، تكلفتها 7 وأصبحت 100 وزيادة. العامة الذين يستهلكون لا يدرون ما تكلفتها ولا ما نهايتها، يشتريها الاستعمال، قد يكون استعمالها مثلا وقتا يسيرا ثم تضمحل وتخرب، ومع ذلك وصل الحد إلى هذه المغالاة. فمثل هؤلاء لا شك أنهم يضرون الناس، وإن كان هذا قد يكون في الأشياء المجهولة السعر، الأدوات المستعملة التي هي مجهولة السعر، العامة المستهلكون لا يشعرون بقيمها. والواجب أنه يكون مع المستهلك شعور بالحالات التي يحتاج إليها. ذكرنا بعض الإخوان كان نازلا ضيفا عند قريب له في مكة، ذهب يشتري فاكهة من البقالة، تفاح ونحوه، وجد الكيلو في وقت موسم الكيلو 15، اشتراه أكل منهما أكل، علم صاحب البيت فقال سوف نذهب إلى الذين يبيعون بالجملة في مكان خاص. ذهب واشترى الكرتون 18 فيه نحو 20 كيلو، أين الفرق؟ لا شك أن هؤلاء الذين حول الحرم يهتبلون غفلة الناس، هؤلاء الذين حول الحرم الذين الوافدون من الذين جاءوا في وقت الموسم الحج يشترون بما يجدون. أصحاب هذه البقالات لا يبالون بما اكتسحوا ما أخذوا من هؤلاء الحجاج دون أن يفكروا فيما يضرهم أو نحو ذلك. فلو لم يسعر لهؤلاء لأضروا الناس. فلذلك رأى كثير من العلماء أن التسعير فيه فائدة، وهي كبح تلك النفوس عن جماحها حتى لا تظلم الناس ولا تتعدى على المستهلكين، سيما إذا كانت التعديات زائدة كثيرة. وكذلك الرفق بالمستوطنين بالمواطنين حتى لا يتأثروا بالسلع التي يبذلون فيها مالا كثيرا مع أن قيمتها رخيصة. من العلماء من قال يكون التسعير في الأشياء الضرورية، الأشياء الضرورية مثل الأقوات، يعني الأقوات والأكسية التي هي ضرورية في هذه الحياة، أما الكماليات والتي ليست ضرورية والتي لا يشتريها إلا أناس من الأثرياء أو لا تمس الحاجة إليها دائما فيتسامح فيها، ولا حاجة إلى التسعير. مسألة التسعير مسألة طويلة، قد كتب فيها بعض الطلاب رسالة ماجستير يعني لسعتها وكثرة الحاجة إليها، تكلم عليها ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية، وتكلم غيره أيضا فيها ووسعوا. ننتقل إلى مسألة أخرى برقم 22، وهي مسألة العينة. العينة هي أن تبيع سلعة بثمن مؤجل ثم تشتريها من المشتري بأقل منه حالا. مثاله بعتك هذه السيارة 60,000 مؤجل، ولما اشتراها وكتب في ذمته 60,000، قال أنا أبيعها. فقلت أنا أشتريها منك 45 حالة. خذ. رجعت إليك سيارتك وأعطيته 45,000 وكتبت في ذمته 60,000، فكأنك أعطيته 45,000 ب60,000، وهذا هو الربا. وجاءوا بها هنا لأنها من صور البيع، وإلا فمحلها الربا. واشترطوا لها شروطا، فأولا قد اختلف في حكمها، فأجازها الشافعية، الإمام الشافعي رأى أنها جائزة، وأما الإمام أحمد فيمنع منها. الدليل قصة أم ولد زيد. أم ولد زيد، زيد بن أرقم صحابي مشهور، إن كانت أم ولده قد اعتقها وكان عندها مال، فجاءت إلى عائشة فقالت: يا عائشة، إني بعت زيدا عبدا 800 إلى العطاء واشتريته 600 نقدا. عبد اشتره يا زيد 800 إلى العطاء، وأشتريه منك 600 حاضر. فقالت عائشة: بئس ما بعتي وبئس ما اشتريتي، أخبري زيدا أنه قد أبطل جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. هذا هو الدليل. فلما سمعه الشافعي قال: زيد مقدم على عائشة، عائشة ما ذكرت أن هذا من الرسول، إنما هو اجتهاد منها، وزيد صحابي وعائشة صحابية، وزيد أعلم بالأسواق لأنه يبيع في الأسواق ولأنه يشتري، فلا يمكن أن تخفى عليه هذه المسألة. فلذلك قال: نقدم قول زيد على قول عائشة. هذا جواب. وأجاب بجواب ثاني وقال: لعل السبب أن الأجل غير محدد، لأنها باعته إلى العطاء والعطاء غير محدد، فمختلف فيه، والدين لا بد أن يكون محدد، لقول الله تعالى: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. العطاء قد يتقدم أو يتأخر. كان عمر رضي الله عنه فرض لهم أعطية، ولكن وقتها معروف، كأنه حدد لهم شهرا من السنة يدفع إليهم أعطيته، فعلى هذا لا يكون العطاء وقته مجهولا. الصحيح أنه محدد وأنه معروف باليوم من الشهر من كل سنة، فلا يكون الأجل مجهولا. ثم أيضا يقول الإمام أحمد: إن عائشة ألزم أكثر ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم من زيد، وأهل الأسواق قد يقع منهم أشياء اجتهادية، وعائشة قد جزمت بقولها: بئس ما بعتي وبئس ما اشتريتي، وجزمت بقولها: أخبري زيدا أنه قد أبطل جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. فكل ذلك دليل على أنها قد جزمت بذلك، فيكون الحكم أن هذا البيع لا يجوز. هذا دليل. والدليل الثاني الحديث المشهور، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى تراجعوا دينكم. رواه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح مشهور. ابتدأه بقوله: إذا تبايعتم بالعينة، فيدل على أنهم في ذلك الوقت لم يكونوا يتبايعون بها، ويدل على أنه قد نهاهم عن بيع العينة، فكأنه يقول: يأتي زمان تستحلون فيه الإناء فيقع منكم كذا وكذا، يقع منكم مع الإناء كذا وكذا ما حتى يسلط الله عليكم الذل فلا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. هذا دليل. والدليل الثالث، سئل ابن عباس عن رجل باع حريرة بمئة دينا ثم اشتراها بستين نقدا، فقال ابن عباس دراهم بدراهم متفاوتة دخلت بينهما حريرة، يعني أنهم اتخذوا هذه الحريرة حيلة، وإلا فالأصل أنهم باعوا دراهم بدراهم، باعوا 60%، خذ 60 ريال واكتب في ذمتك 100، فيكون ربا نسيئة ربا صريحة. فهذا دليل على أن ابن عباس عرف أن هذه الصور محرمة وأنها من الربا. كذلك أيضا يأتينا حديث بيعتين في بيعة، وفسره ابن القيم بهذه المسألة، لأن يعني الحديث ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. صورة ذلك إذا قال بعتك هذا الكيس 150 مؤجلة لمدة سنة واشتريته منك 100 نقدا، فالسلعة التي هي الكيس بيعت بيعتين، بيعتين في بيعة، بيعتين في كيس، فأنت أيها البائع الذي بعت بيعتين ليس لك إلا أوكس الثمنين أو الربا. أوكسهما يعني أنقصهما الذي هو 100، أنت دفعت إليه 100، الكيس كيسك رجع إليك ولم يتحرك ولم يتغير عن ملكك، ولكنك جعلته سيلة، بعتك الكيس 150 واشتريته منك 100، 150 تبقى دينا في ذمتك والكيس يرجع إلي وأعطيك 100، فكأنك أعطيته 100 بـ150، فليس لك إلا 100 التي هي أوكس الثمنين، فإن اخترت 150 فقد وقعت في الربا. هكذا شرح هذا الحديث، مع أن كثيرا من الفقهاء حملوه على محامل أخرى كما سيأتي. وهكذا أيضا يأتينا أنه صلى الله عليه وسلم قال قال لا شرطان في بيع، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما لم يضمع، لا تبع ما ليس عندك، ولا تبع ما ليس عندك، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن. وفسر الشرطان في البيع بهذه الصورة، شرطان في بيع يعني أنك مثلا بعته بشرط أن يبيعك، بعتك الكيس مثلا 150 مؤجلة بشرط التأجيل، واشتريته منك 100، يعني شرطت عليه أن يبيعكه 100 منقودة تنقدها، فيكون هذا شرطين في بيع. فهذا هذه نفس المسألة التي هي مسألة العينة. فعرفنا بذلك أن العينة عليها أدلة كثيرة. مسألة شرطان في بيع فيها خلاف كثير، وكذلك مسألة بيعتين في بيعة. يبقى عندنا الآن أن نذكر شروط العينة. قالوا في شروطها أولا أن يكون الثمن الأول مؤجلا والثمن الثاني حالا. الشرط الثاني أن يكون الثمن المؤجل أكثر من الثمن الحال. الشرط الثالث أن لا تتغير صفة السلعة بين البيعتين. الشرط الرابع أن يكون البائع الأول هو المشتري الثاني. الشرط الخامس أن يكون المشتري الأول هو البائع الثاني. هذه شروطها وتتضح بالأمثلة باختصار. فنقول مثلا إذا بعت الكيس ب150 دين ثم بعدما كتبت في ذمته 150 ارتفع السعر وأصبح الكيس يساوي 160 نقد، فاشتريته منه 160 نقدا، فهذه لا يكون فيها محذورة، لأنه ليس لك أوكسهما، أنت الآن أخذت الزائد. إنما الممنوع أن يكون الثمن الحاضر أقل من الثمن الغائب، يكون هذا فيما إذا ارتفع السعر. كذلك مثلا إذا اشتريت السيارة ب50,000 دين ثم إنك استعملتها وحصل فيها صدم وحصل فيها تغيير ونقصت قيمتها بهذا التصادم بهذه الحوادث، ثم عرضتها للبيع واشتراها صاحبها، في هذه الحال يجوز ولو اشتراها بنصف الثمن لأنها نقصت قيمتها بهذا الأمر، تغيرت صفتها. أو الثوب مثلا اشتريته ب100 غائبة ثم لبسته أياما وحصل فيه دنس وحصل فيه خلولق ثم عرضته للبيع فاشتراه صاحبه ب20 بعدما تغيرت صفته جائز. وهكذا مثلا لو اشتريت السيارة اشتريتها ب150,000 دين ثم تركت السيارة عندك واستعملتها استعمالا خفيف، يسر الله لك 50,000 وأوفيته ثمنها وعرضتها للبيع اشتراها ب45 أو ب40 بعد قبض ثمنها يجوز ولا تكون من العينة. أو مثلا وهبت السيارة بعدما اشتريتها ب50 دين وهبتها لأخيك أو ابن أخيك، أو مثلا بعتها على جارك، البائع الأول اشتراها من جارك أو اشتراها من أخيك ب40 نقص 10 أو 30 يصح ذلك لأن المشتري تغير. أو الذي باعك لم يشتري منك، اشترى منك أخوه أو عمه أو خاله، إذا بعتك أنا السيارة ب50 مؤجلة ثم اشتراها قريبي مثلا أو جاري أو أحد من إخوتي أو نحو ذلك ب40 نقدا صح ذلك، وذلك لأنه لم يتحد المتعاقدان. فإن قالوا مثلا إذا اشتراه بعدما قبض الثمن أو اشتراها بعدما تغيرت الصفة أو اشتراها بعدما أو اشتراها بأكثر من ثمنها أو اشتراها أبوه أو ابنه أو أخوه أو اشتراها من غير المشتري الأول صح. فأصبحت الشروط 5 يعني أو قريبا من 5. هذه مسألة العينة يعني رقمها 22. نقف على المسألة 23، والله أعلم.